القصة يجب أن نعرف شيئا عنه. القصة لون من ألوان التاريخ. فما هو التاريخ أولا؟ التاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها، هذا هو التاريخ. تعريف التاريخ ربط الأحداث بأزمانها، يبقى ده تاريخ. ولو كان تاريخا لشخص، قد يكون قائما، قد يكون التاريخ لشخص لا لحدث، نقول له الشخص حدث من أحداث الحياة أيضا. إذن فما دام التاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها، سواء كان فعلا أو فاعل فعل، ولكن التاريخ قد يكون مرة لحدث ثم تدور الأشخاص حول الحدث، يبقى الفكرة في الحدث في ذاته، ثم نأتي بالأشخاص الذين يدورون حول الحدث. كما إذا أرخت للثورة الفرنسية مثلا، فإنك تؤرخ لحدث هو الثورة الفرنسية، ثم بعد ذلك تتعرض للأشخاص الذين كانوا حول هذا الحدث. إذن فالحدث يتطلب أشخاصا، وقد يكون التاريخ المقصود به الشخص، لأن المقصود به الشخص وتدور الأحداث حوله. يبقى مرة نريد الحدث ويأتي الأشخاص الدائرون في فلك الحدث. إذا أردت أن تؤرخ للإسلام مثلا، فالإسلام حدث هذا الكون كله، تؤرخ للإسلام كحدث، ثم يأتي بعد ذلك المسلمون الأولون كأشخاص داروا حول الحدث، تعرف تاريخهم. وقد تؤرخ لعمر رضي الله عنه فيقول إنك أرخت لشخص، ثم دارت الأحداث حول ذلك الشخص، فتأتي بالأحداث الإسلامية كلها التي دارت حول شخصية عمر. إذن فالتاريخ معناه ربط الأحداث بأزمانها، والحدث قد يكون شخصا لأنه حدث أيضا في الكون، لأن ما فيش شخص أصل قديم في الكون. فإن أرخت للحدث تفهم أن أشخاصا سيدورون حول الحدث، إن أرخت لشخص تفهم أن الأحداث ستدور حول الشخص. هذا هو التاريخ. كل شيء حدث في الكون، وكل شخص في الكون يمكن أن يكون له تاريخ، وكل حدث يمكن نقوله. قال لك لا، ده يبقى تاريخ صحيح، ولكن التاريخ ما بيعتنيش إلا بالأحداث المهمة، الحدث المهم. ثم تأتي القصة لا لتأخذ تاريخا، لا، لتأخذ أهم حدث، يكون حدث مثير. إذن فالأحداث التاريخية بعضها مثير وبعضها غير مثير. القصة تبقى لابد أن يكون حدثا مثيرا من التاريخ، ودائما تكون فيه عقدة ويوجد فيها الحل للعقدة. يبقى إذن القصة لون خاص من التاريخ، مش يتعرض لمطلق تاريخ، وإنما يتعرض لحدث خاص مثير في التاريخ. هذا الحدث المثير يبقى نشأت منه عقدة، ثم حلت هذه العقدة. زي ما بنشوف في الأفلام، يعمل عقدة وبعدين يحاول يحل الايه، يحل العقدة، يدخلك المخرج في متاهات وبعدين يحللك العقدة. تبقى دي قصة. وبعد ذلك نشوف الحدث المثير ده اللي فيه عقدة واللي فيه مش عارف ايه، هل لحكيم دخل في توجيه القصة زي المخرج مثلا؟ اذا لابد ان نلحظ ان الذي تكون القصة قد جرت في فلكه، كل ما كان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناولها تناول ايه عظيم، والمبادئ قد تكون انسانية. فما بالك بالقصص حول رسل ارسلهم الله في التاريخ بأضخم حدث مثير في الكون، لأنه سيزلزل النظم اللي موجودة، ويغير العقائد، ويغير حركة الحياة، وهذا حدث منتظم لكل أبناء الوجود. يبقى ما فيش حدث مثير أكثر من كده. وحدث اللي وما مبادئ مين؟ الحق سبحانه وتعالى. يبقى ده أهم لون من ألوان الإيه؟ القصص. ثم تأتي بعد ذلك لتسمع دي كلمة التاريخ، ما قلناش قصة محمد بن عبد الله، بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله، خدت اسم خاص لوحدها. ثابت اسم خاص، يبقى فيه تاريخ وفيه ايه قصة وفيه سيرة. قال لك ما قلناش انها قصة لانها مش زي قصص الانبياء اللي حيجوا ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه، لا دي سيرة سيظل التاريخ اخذا منها الاسوة، فيجب ان تختص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله. فاذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي قصص، القصص الحق، يجي قصص الانبياء في الايه؟ في القرآن. تيجي تاريخ حد زي ما انت عايز ايه؟ زي ما انت عايز بقى. وانت عارفنا ايه دلوقتي؟ تاريخ قصة سيرة. سيد التاريخ السيرة. السيد المسود في سيد مش حد اعلى منه، هي السيرة. لانها جمعت كل قصص الانبياء وجابت قصته صلى الله عليه وسلم، والقصة التي لم تأتي بعدها قصة، لم تأتي بعدها قصة. يبقى دي السيرة، وبعدين يجي ايه بعدها؟ السيرة سيدة التاريخ، خلاص. ثم تأتي بعدها برضو سيد، بس مش سيد القصة، سيدة التاريخ ما قبلها، ولكن سيدها السيرة، خلاص. وبعدين يجي ايه التاريخ. كلمة قصة بقى ما دام لون من التاريخ، بس لون غاشي وحدث مثير وحدث مش عارف ايه الى اخره، ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل. فيه بقى حدث او منجزة كده يوم يسميها ايه، طرفة نادرة. طرفة هو ايه؟ الطرفة دي تبقى فيها حاجة يا تضحك هي حيث من التاريخ دي بسيطة ايه، واشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثة مثلا، تبقى دي اسمها ايه؟ طرفة. يعني حاجة يتفكى فيها كده في المجلس. يعني مثلا جاي ما دخل مثلا اشعب على المأمون، وبعدين بيسأله ويقول له يا اشعب ايهما اشهى، الذي ينجأ من الفالوزة يعني البروزة؟ فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب، لا اقضي على غائب، يعني معناه اسجل اثنين قدامي وانا اشوف. طرفة لطيفة. فقال احضروا له طبقا من هذا وطبقا من هذا، فاخذ اشعب ملعقة من هذا وتناولها، وسكت. واخذ ملعقة من الثاني وتناولها وبرضه مضغها وسكت، وخذ معلقة من الثاني وسكت. قال له اخذ يا اشعب. قال يا امير المؤمنين كلما اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته. هذه طرفة. يعني التاريخ بسيطة كده. مثلا تيجي مثلا كلمة نادرة اللي فيها حكمة، مش بس تتفكه بها انت، لا وتكون درسا للغير، تكون درسا. هي برضو جزئية واشخاص قليلين وحاجة بسيطة قوي قوي. مثلا يجي وشا واشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد ابن ابي، وزياد كان باطشا فتاكا. فلما وشا واحد بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد، قال زياد اجمع بينك وبينه؟ قال للواشي، قال للواشي اجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول له لا، لانه لو قال لا يبقى كذب وخايف. فسكت الراجل، فارسل زياد الى ابن همام فاتي به، وادخل الرجل الواشي بيتا يعني وراء الستارة كده. قال ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله، ما فعلت ولا انت لذلك بأهل. فجذب الستارة وقال ان هذا الرجل اخبرني. فنظر اليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه، فذهب اليه وتفرس في وجهه وقال له انت امرؤ اما اتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت لك كلمة لا يحكي بها نفسي فخنتني ونقلته، واما قلت قولا بلا علم يا بيادي فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه، أنعم على من وشي به. دي نادرة إنما تبدي قضية الوجود كل تعبان منها، هي نادرة بسيطة أوي. وأبطلها كان ثلاثة مش كده، ومدتها وجيزة إلا أنها بتعمل إيه؟ نادرة بسيطة، إنما بتدي قضية من قضايا المجتمع اللي يجب أن يسير عليها الحكام. هنا يشي واشم بواحد يقول له طيب استنى خليك هنا، ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد بقى تنتهي المسائل. يتبطل تخلي واحد يشي بواحد إلا إذا نقل بحق. إذا نقل بحق شوف دي إزاي هتعمل إيه في المجتمع؟ تبقى دي اسمها إيه؟ يبقى في فرصة في إيه؟ كل ده من داخل في إيه؟ في التاريخ داخل، بس ما خدش مسافة، ما خدش حيز، ما خدش أبطال، ما خدش هيصة، ما عندوش كمبارس ومش عارف إيه، وما فيش حاجة من جدا هيصة، إنما إدت إيه؟ إدت معنى عالي. وقد تنتقل من فرصة ونادرة إلى أقصوصة. أقصوصة يعني حاجة كده إيه؟ برضو يبقى فيها أبطال كتيرين وتاخد مدى واسع. مثلا احنا نعرف ان في واحد كان اسمه كليب، وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ كان زمان محدش يملك الارض، ساعة السنة ما تنطخ ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى. كليب بقى من عزته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تنطر عليها دي السحابة بتاعي، ما حدش يقرب ناحيته. ما حدش يقرب ناحيته. شوف كلمة يحمي مواقع السحابة يعني يجعله حما لنفسه. خلاص. وبعدين حصل انه اختلف مع زوج اخو زوجته، اخو ايه، على ناقة وضرب الدرع بتاعها ومش عارف ايه، فكليب ايه راح جساف، راح قتل كليب. جساف قتل كليبا، واخت جساف تحت كليب. تصور بقى الحدث المثير، اخوه قتل مين؟ قتل جوزه. شوف بقى ادي قصة مثيرة وعملت عند العرب ضجة، قامت حرب عليها ظلت كذا سنة. فيجي بقى ياخد الاقصوصة، تيجي بقى التاريخ مثلا يقول لنا صاحب الاغاني ولا يقول لنا الاقصوصة، لان فيها شيء من الايه، شيء من الاثارة. حدث ناس منتظرين ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، ايه اللي مش عارف ايه، جليلة موقفها ايه، جوزها ايه اتقتل واخوها هو اللي قاتل، وهياخد الطار من ايه، من اخوها. مسألة فيجي صاحب لما يتكلم بقى يقول لما قتل كليب قتل، اجتمع نساء الحي للمأتم زي عندنا كده، فقلنا لأخت كليب رحلي جميلة عن مأتمنا. جميلة اللي هي من؟ مرات كليب. فإن قيامها يعني في المأتم شماتة وعار علينا عند العرب. فالتفتت أخت كليب إلى جليلة وقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا. شوف أول بقى فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فخرجت جليلة تجر أعطافها من الخلس. فلما ذهبت بلغها أن أخت كليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جليلة أخت كليب قالت إيه؟ رحلة المعتدي وفراق الإيه؟ فضحكت وقالت أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ كلام له معنى. أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ كتك سترها في أن جوزها مات اللي هو سيد مسابات العرب، ومترقبة بقى ان اخوها رخى يتقتل في الطار. او تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء. يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين؟ تناسب الموت. شوف الكلام كله ايه، اهو ده كلام تخاطب، كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العرب على السنتين في الكلام البديهي كده، كلام عادي. فلما ذهبت الى ابيها مرة رآها وفي المساء في الميتة، مش معقول تسيب الميتة من دلوقتي. فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت سكن العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين زين غرف الأحقاد وتفتت الأكباد. وذا الكلام. فقال له أو يكف ذلك كرم الصف وإغلاء الديات؟ يعني يمكن لما يصبحوا ونغلي ديات كلين يسكتوا. قالت أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبن بدني تدع لك تغلب دم ربها؟ بل إيه شوية إبل تدع تغلب دم ربها؟ ثم أنشأت تقول قصيدتها المعروفة لما بلغها ما قالته: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس أخوها على وجدي به قاصم الظهر ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الأول. يا قتيلا قوض الظهر به سقط بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة، ولعل الله أن يرتاح لي. يعني يا ربنا ياخدني وارتاح. تبقى دي أقصوصة اسمها ايه؟ فيها أبطال كتير، نساء ومأتم ومش عارف ايه، وعملية وحدث مثير ومش عارف ايه، ايه أقصوصة. وبعدين ننتقل الى الايه؟ القصة تبقى ايه؟ أطول شوي. حق سبحانه وتعالى ادانا برضه حاجة للقصة وحاجة للأقصوصة. في سورة الكهف، أم حسبت أن إيه؟ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إيه رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم إيه؟ ليتساءلوا إيه؟ لنعلم أيهم إيه؟ أي الحزبين؟ وبعدين قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فكأن الأولانية دي بس كده يعني قصصة بسيطة، إنما نحن بعد الآية دي قال إيه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وجدنا يشرح شوية الكلام. إنهم بقوا قاعد يسألوا القصة إلى إيه؟ إذا نظرنا بقى إلى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق مش خياليات، والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة في الاستعمال، لأنه قص الآية قص الأثر، قص الإيه؟ قص الأثر. وقال لنثبت به إيه؟ فؤادك. كلمة لنثبت به فؤادك دي تدينا لماذا تكررت كثير من قصص القرآن. يعني قصة تيجي في كم موضع ليه؟ قال لك لأن العلة إيه؟ ما العلة في القصص مش تثبيت الفؤاد. ومعنى تثبيت الفؤاد إيه؟ إن الفؤاد عرضة لأن تنعزه الأحداث. نقول إيه نثبته بحاجة؟ وهل الأحداث التي مرت بالدعوة ومر بها رسول الله كانت حدثا واحدا يحتاج إلى تثبيت واحد؟ ولا كل شوية يحصل إيه؟ حدث يوم ينزله، كل شوية يقول له افتكر موسى، كل ما تفع يقول له افتكر موسى، افتكر موسى، افتكر. ده احنا لما نيجي الأول في 1923 بنسمع بقالنا 28 سنة تاريخ الثورة، وبرضه نجيب ثورة ايه؟ انما بنجيب كل مرة ايه؟ حتة دوي، حتة شوي، حتة ايه؟ وبرضه عمالين بنقول يبقى ما دام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضه عندنا علشان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه، كذلك قصص القرآن ما دام جاء للتثبيت. والتثبيت يقتضي ان احداثا تهز وقدام اللي يهمه هذه الاحداث يوم لازم يجي كل ما تيجي حاجه يقول لك افتكر موسى حصل له كذا، ايه نوح حصل له كذا، وبعد يجي حدث ثاني يصير برضه مش عارف ايه يقول له يا اخي افتكر برضه. بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير، بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد، انما يروح مدي لقطه مش موجوده الاول، زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار 2023. مش بيحصل كده دلوقتي؟ ونبدي مع معلومات ما تنشرش قبل كده معلومات مش اذا تهيكل الحدث العام يقرر انما ما فيه من خبايا هو الهم. اكبر قصه كررت في القران قصه موسى. كل ساعه موسى لانه كان بيعالج قوم وحشين قوي. فلما يجي رب حق سبحانه وتعالى في كل مناسبه يروح ايه جايب لقطه. بس اللقطه تدش انت تدري انه بيكرر قصه موسى انما هو برضه بيكررها بس بيكرر القصه للحم اللقطه التي يريدها للحم اللقطه. يعني مثلا يجي مثلا يقول لك ايه مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجعلوه ايه من المرسلين. وبعدين يقول اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. واحد سطحي يظن ان ده تكرار. قول له يا اخي افهم مش تكرار دي لقطات من حدث اذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصه. لاني لما تفهم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه يدل على ان يعدها الاعداد للحدث قبل ان يقع الحدث بدليل فاذا خفت عليه فالقيه ايه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انما ساعه مجيء الحدث نفسه. ولذلك تجد السرعه الثانيه ساعه مجيء الحدث يقول ايه يلا زي ما قلت لك القيه في اليم ولا تخافي قلنا انا القيت اوامري اوحينا الى امك ما يوحى ان اختفيه في التابوت فاختفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه كلام ايه اكن دي ساعه الايه ساعه الحادثه انما دي كده اعداد للحادثه حين تقع. فده يبقى شيء انت خيالك المكرر بيقول لا افهم المعطيات القرانيه تجد ان ده له وقت وهذا له ايه. ولذلك كان لذلك اسلوب الرتابه للامر يعد له ودي اسلوب الايه السرعه. واذا اوحينا الى امك ما قالش ايه ما يوحى اوحينا الى انا قلت له اللي قلته له يبقى معناه انه ايه الوقت ايه ضيق. اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم في التعلي اقذفيه اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم حتت ما جاتش في القصه الاولانيه فليلقيه اليم بالساحل ما جاتش في القصه الايه يبقى اذا كل حاجه جايه لايه صحيح فيه مجملها تكرير لايه القصه دي لما اللقطات مختلفه لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد. ان ربنا ما بياخدكوش على غره يا رسل بيعدلكم ويمدلكم ولما تيجي الحادثه وتقع يجيب الثانيه اللي هي ايه. وده اسلوب تاتي فيه الرتابه وهذا اسلوب تاتي فيه الايه سرعه الحركه لان الوقت مش ايه. ولذلك شوف كلمه اذ اوحينا الى امك ما يوحى زي ما تقول ادينا قلت له قلت له ما قلت يعني الوقت مش ايه ما يسمحش ان انا ايه اهو. ثم تعالى هو بده يثبت عداوه بين فرعون وبين مين وبين موسى. احنا قلنا زمان أن العداوة حين تكون من جانب واحد لا تطول لكن العداوة اللي تطول تبقى العداوة من إيه من الجانبين. لأن لما تكون عداوة من جهة واحدة وواحد ثاني ما بيعملش بعداوة هيعمل بشيء من الأناة بشيء من الحلم شيء يمكن دوك هيخدع الناس يقولوا له يا شيخ أنت عملت كذا هو ما عملش كذا فتنتهي إيه صدقنا ما بنثيرش حصائص. ما الذي يمد أسباب الجدل انك انت قد تقول كلمه نص متعبه انا اقول كلمه ثلاث ارباع متعبه انت تقول كلمه متعبه واحد صحيح انا اضطر اقول كلمه متعبه اثنين انت تضطر تقول كلمه متعبه ثلاثه بالمساله. انما لو انها كده وانا سكت انتهت المساله. اذا فالعداوه لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه الاثنين اعداء عدوين. طيب يأخذه عدو لي وعدو له أثبتت العداوة من جانب من من جانب مين يأخذه عدو لي وعدو يبقى أثبت العداوة من أهل فرعون لمين لله ولي ولا سيدنا موسى. طيب العداوه دي بقت من جهتهم، يجي في الايه الثانيه برضه هيقولوا فيها ايه؟ يقولوا فيها تكفير. يقول لا، ما فيش تكفير، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقت العداوه من جهته هو، بقت الايه الاولى العداوه من جهه مين، والعداوه الثانيه جت من جهه مين؟ يبقى العداوه من الجهتين، تبقى المعركه هتحتدم. يبقى ما فيش انه بيكرر، بقى هو بيكرر مجمل القصه ليلحم اللقطات، زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثورة ايه وقامت، وبعدين نجيب اللقطه اللي احنا عايزين، اللي سمح الزمن ان نسمعها مش كده ولا لا؟ او الاحداث اللي بنعيشها تتطلبها. يبقى اذا ده مش ايه، يجي مثلا يقول لك ده مره بيقول ان العصا بقت ثعبان، ومره يقول انها بقت جان، ومره يقول انها بقت حيه. هي ايه؟ يقول لي هي ايه؟ هي مش عصايه واحده؟ قول له يا اخي ايوه، ثعبان عايز خفه حركه، حيه عايز لذعه الحيه، مش كل ثعبان سام، انما كل حيه سامه، مفهوم ولا لا؟ وبعدين جان الفرخ اللي يتحرك كده يبقى اذا دي احوال للعصا. رؤيه ثعبانا وحيه وجانا في ان واحد، يبقى اذا التكرير مش جاي كده يعني. يبقى اذا يجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسى، مره يتكلم على البلواد الايمن، ومره يقول في البقعه المباركه من الشجره، وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور. اذا كل لقطه بتديني ايه؟ بتديني حته من الحدث، بحيث اذا جمعت اللقطات حول الهيكل العام من القصة جاءت كل اللقطات، انما ما اداش كل اللقطات في عطاء واحد. طب وايه؟ قال لك لان فيه فرق بين ان يثبتك نظريا بحكمة، وبين ان يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل. ما كنت بدعا من الرسل، يعني حصل وواقع، وناس برضو كفهم وناس عملوا. والشيء اذا كان واقعا، هم بيعملوا له القصص في الامور الخيالية، لان الشيء لما بيبقى له واقع بيبقى اوقع وله رتابة. اذا فيجب ان نستقبل قصص القرآن على انه قصص الحق. اوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض ان دي مسائل ربنا بس قايلها كده زي ما بيقولوا هم ايه قصصهم خلاص، وجاءت لنثبت به فؤادا. وتكرارها انما لتكرر التثبيت، ومع انه جاء لتكرر التثبيت فكل تكرير له ايه؟ له قصة هتيجي. ولذلك حنيجي في قصة ادم، قصة ادم دي تعرض لها في خمس سور في البقرة، وتعرض لها تعرضا خفيفا في آل عمران في المائدة، لا في آل عمران الاول، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه ايه؟ من تراب. ثم قال له كن فيكون، لقطه خفيفه كده عشان التنظير بس. وبعدين جاءت في الاعراف، وبعدين جاءت في الاسراء، وبعدين جاءت في الكهف، وبعدين جاءت في طه. ادي قصه ايه؟ خلق. انما انت لما هتقعد بقى ان شاء الله كده وتفتح المصحف، او علشان ما تتعبش تروح ناقل القصص في القران، ما تعرض لها في القران، وحط ورقه فيها كده ما تعرض لها في ايه؟ في الاعراف، وحط ما تعرض لها في الايه؟ في الاسراء، وحط ما تعرض لها في الكهف، وحط ما تعرض لها في طه. ثم تجد هيكل القصه العام هو خلق ادم، انما كل واحده جايه اللقطه. اهي قصه البقره اللي تميزت بايه؟ بلاغ اول بلاغ من الله عن ادم، وقول للملائكة، إعلام الملائكة به، ورد الملائكة كده، وتعليم آدم الأسماء، وعجز الملائكة عن دي، مش موجودة في إيه؟ في البقية، مش كده ولا لأ؟ وبعدين لما جاء عند إبليس قال إنه هو امتنع عن السجود، ثم تيجي قصة تانية تعلل لماذا امتنع عن السجود، وماذا قال عن امتناعه عن السجود؟ ألا أسجد لمن خلقت طينا؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتهم. تبقى دي تيجي لقطه ايه؟ لقطه ثانيه، وبعدين تيجي لقطه ثالثه في سوره ثالثه، ثم تتكلم عن اني انذار، انظرني الى ما بجدش في البقره، ما بجدش في حته ثانيه. وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل اللي كل بني ادم ومنهجه في الاغواء جه ولا جش ايه الله فاتفك. وبعدين حته ثالثه تتعرض لجنسيته جنسيته ما جاش لصوت الكهف يعني صوت الكهف بس جايه عشان تثبت ايه هوية ابليس منين لانه لما تلقى ذكا تفهم انه من الملائكه بدليل انه ايه اخذ على امتناعه من السجود وام اصطد واقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعصي الله ما امره ويفعل ايه ما يؤمر به وازاي يعصاه وده مش منطق وده مش عارف ليه فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه لم يسجد. وبعدين تيجي قصه الكهف تروح ايه الكلام في الكهف يوم حاتم الموقف يقول ايه فاستنى الملائكه سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ما كانش في اي لقطه من اللقطات اللي فات. يبقى هنا اثبتت هويه مين هويه ابليس الله منهج الاغواء ما جاش الا احنا قال له انظرني الى مبعثون لاغوينهم ايه اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين. وبعدين لاتينهم من بين ايديهم منهجه في الاغواء ما جاش الا هم الله. يبقى اذا كل قصة يبقى تكررت قصة ادم في هذه الصور تكررت في مجموعها العام في مجموعها كقصة ادم الا انه لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور. وبعدين هيقول خلقت من طين انما الحدث الثاني قال بس كده مش كده بس قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي قال سويته ما بس كلام اي حياة تخلقه من ايه عرفناها من ايه أسجد لمن خلقت ايه سينا مش كده ولا لا اذا فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن إيه؟ لها ايه لها لقطة لا توجد في القصص الاخرى ولم يرد الله ان يجعلها في قصة واحدة لان الله لا يريد سرد تاريخ وانما يريد من القصة تثبيت الفؤاد وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله يحتاج كل مرة الى ان نذكره بكيف خلق الناس ومن خلقهم بدليل انها علقت بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها في حجة الوداع اللي في اخر حاجة عادوا الامة قال كلكم لآدم وآدم من تراب. فيريد الله بتكرير القصة ان يسجل هذه المسألة ويريد الله بتكرير القصة ان يذكرنا دائما بعداوته الشيطان وعداوة ابليس ايه لنا علشان نفضل لان المنهج كله كده المنهج ايه رسالة من السماء تفعل ولا ايه ولا تفعل وشيطان يغوي واناس تستقبل اغواء الشيطان.